رضعت بنت عمي معي من والدتي قبل اكتمال الحولين، وكان الرضاع في جلسة واحدة. رضعت حتى أوشكت أن تخلص الثدي، وكان الرضاع عن طريق الخطأ في الليل. وعندما عرفت والدتي التي ترضعها سحبت الثدي ولم تتذكر شيء عن تردد البنت على الثدي. هي ترددت أم استمرت حتى سحبت الثدي منها؟ وهذا حصل مرة واحدة فقط، فهل يجوز أن أتزوج بنت عمي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا بد الرضاع الذي يحصل به التحريم أن تكون الرضاعة 5 سنة ولو في مجلس واحد، وصفة ذلك أن يمسك الطفل الثدي ويمتص اللبن، وتعرف المرضع أنه امتص لبن وأنه ذهب إلى جوفه. فإن استمر هذه واحدة، فإذا قطع الثدي وفصل الثدي ثم عاد صار ثانية، وهكذا حتى يكمل 5 حال كونه في الحولين، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان، رواه مسلم الصحيح. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات وحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي والأمر على ذلك. خرجه مسلم في صحيحه والإمام مسلم في جامعه وهذا لفظه. وفي لفظ آخر: فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وفي حديث عائشة أيضا أن النبي قال لسهلة: أرضعي سالم 5 رضعات حرم عليه. فلا بد من 5 في مجلس أو مجالس أو ما هو أكثر من ذلك، لكن أقل شيء 5 في مجلس أو في أيام أو في شهور. متى استكمل 5 صار ولدا للمرضعة، وصار أخا لأولادها، وصار ولدا لزوجها، وصار أخا لأولاد زوجها، وصار أولاد وصار إخوة المرأة أخوالا له، وأخواتها خالات له، وصار إخوان الرجل أعماما له، وأخواته عمات له، وهكذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الشرك. والله قال في القرآن جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أما هذه الصورة التي وقعت وامتص الثدي ثم أطلقته منه ولا تعرف عن ذلك إلا هذا الذي مصطفى، هذا لا يحرم، هذه تعتبر رضعة واحدة. وإن امتص الثدي واستمر حتى عرفت أنه ليس ولدها فجذبت الثدي منه ولم تضبط عليه 5 رضاعات، هذا لا يكون ولدا لها ولا يعتبر رضاعا معتمد حتى يكمل 5 رضاعات، يمتص اللبن ويذهب الى جوفه اللبن ثم ينفصل ثم يعود ويمتص اللبن حتى يذهب الى جوفه ثم ينفصل ثم يعود، هكذا في يوم او ايام او جلسات او في اشهر. نعم.